وطالب الثياب وطالب الزياب أيضا، والزياب تهاب صوته إذا سمعت صوته تهاب لأنها تعلم أنه ينبه أهل الناشئة. وهكذا الزرع يكون في المسارع يعني التنبيه على ما قد يرد عليها من شراب أو غير أو بهائم تعزو فيها أو ما أشبه ذلك، وما زاد على ذلك لا يقتنى التنبيه، هذا لا يقتنى وصار يحمله معه في السيارة، هذا قد غلطه على خطر من نجاسته وعلى خطر من نقص أجله الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقص كل يوم من أجل قراطان. فلا ينبغي أبدا اقتناؤه لغير هذه الثلاث المصالح التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. وترسيله لا يطهره، ترسيل الكلب ولو غسله كل يوم لا يطهره، نجس نجس الذات مثل لو غسل الخنزير لا يطهر، الخنزير لا يطهر، الكلب لا يطهر بالترسيل، هو نجس ولو غسل بالصابون كل يوم هو نجس. فلو ولغ في الإناء وجب أن يغسل الإناء منه سبع مرات في التراب وأهل الماء في التراب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحد فليغسل سبع مرات أولاهن بالتراب. فالمقصود أن الكلب نجس، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب، فجعلها طهورا، فدل ذلك على أنه نجس وأن هذا الماء إذا فعل سبع مرات يطهر الإناء. وكذلك ما يتعلق بكلب أهل الكهف هذا لا يدل على جواز اقتناء الكلاب، فلعلهم اقتنوه للصيد أو لماشر عندهم، والأغلب أنهم كانوا في الصيد يصيدون به ما يتقوتون به، فلا حرج في ذلك إذا حبس عندهم كلب وربوه وعلموه حتى يصيدوا به أو حتى يحمي المزرعة أو الماشر لا بأس بهذا كما تقدم. فلا يجب حمله على أنهم اقتنوه للعب أو لحاجات أخرى، لا يحمل على محمل الحسن لأنهم أهل الخير وأهل الاستقامة وأهل طاعة. ثم هذا شرع لمن قبلنا ليس شرع لنا، هؤلاء قبلنا قبل بعث محمد عليه الصلاة والسلام، فلو قدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلب لكان كلبهم وجود كلبهم عندهم لا يكون شرعا لنا، لكن ما دام شرعنا أجاز الكلب للماشية والصيد والزراعة فنحمل كلبه على أنه كان عنده لواحدة من هذه الأمور، والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا. يقول كنت ذات يوم ألعب الكرة وقد حدث أن جرحت رجلي جرحا مؤلما، ودخل وقت الصلاة فتوضأت الوضوء الكامل غير أني لم أغسل مكان الجرح، فكنت أصلي والدم ينزف مني ودمت على ذلك 5 أيام، فهل صلاتي صحيحة مع العذر أم أنها غير صحيحة؟ أفيدونا بارك الله. الواجب في هذا أنك تجعل الجرح شيئا يمسكه الدم كبيرة يعني خرقة تلفه عليه أو ما أشبه مما يحبس الدم يوقف الدم حتى تمسح على هذه الجبيرة، فإن لم يتيسر تيمم عن ذلك بعد الوضوء تتيمم عن ذلك ويكفي عنها عن محل الجرح، ولكن ضبطه بلفافة أو جبيرة ثم تمسح عليها هذا هو الواجب لأنه هو الطريق المتبع. فإذا لم تفعل ذلك فإن قضيت هذه فهو أحرى، إن قضيت الأيام 5 التي فعلتها بدون مسح ولا تيمم فهذا هو الأحوط لك، لأنك فرطت في هذا الأمر وهو أمر واضح، إما بضبط الجرح ومسح عليه وإما بتيمم بعد ذلك لأنك تستطيع التيمم عن هذا الجرح الذي بقي محله لم يغسل، والله ولي التوفيق. نعم. ما هو الحكم في رجل استعقد عقد النكاح عن ولده بدون وكالة من ولده وبدون إذنه، علما بأن الولد يبلغ 20 من عمره، وأيضا كان الولد حاضرا أثناء العقد، فهل العقد صحيح أم أنه باطل شرعا؟ أفيدوني ولكم جزيل الشكر. لا يصح العقد إلا بإذن الزوج أو بمعثرته، إما بتوفيره ولا بمعثرته، ولو أنه والد كان الزوج مكلفا فإن الوالد لا يعقد له إلا بإذنه، كما أنه لا يعقد على بنت بالغة 9 إلا بإذنها على الصحيح، فالرجل من باب أولى أن يزوجه إلا بإذنه إذا كان قد بلغ الحلم، وهذا قد بلغ الحلم ولم يأذن فلا يكون زوج صحيحا، إلا إذا كان قد أمضاه يعني قال يتزوج لأن حاضر، هذا يدل على أنه قد رضي بهذا وقد أمضى والده في ذلك سواء جعله يتزوج عنه، فإذا كان قد فعل مع ولده شيئا يدل على أنه سامح بذلك من كلمة مناسبة